ولكن الحافظ يقول خفي عن الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، خفي عن الجميع ما ظهر للبخاري وأن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله نزلت فيها أو نزلت فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا نص. فهذا الحديث في الصحيح وفيه فنزلت، وهو حديث عمرو، رواية عمرو بن الحارث صرح فيه بأن آية المائدة هي النازلة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، وهذه آية المائدة. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، وهذا ما نال إليه الإمام ابن العربي الذي نحن ندرس كتابه كما سيأتي، قال رحمه الله: والذي يقتضي هذا الظاهر عندي أن آية الوضوء يذكر التيمم فيها في المائدة وهي النازلة في قصة عائشة، هو يميل إلى هذا، وكان الوضوء مفعولا غير متلو، وتقدم معنى هذا، وأن هناك آيات نزلت بعد تقرير الحكم ومنها آية المائدة بالنسبة للوضوء فإنها نزلت بعد تقرير الحكم، وأما بالنسبة للتيمم فإن الحكم ما كان يعلم، لذلك توقفوا حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات التي فيها تقرير أو فيها نزول الآية بعد تقرير الحكم، فالحكم كان معلوما بالنسبة للوضوء عند الصحابة، وإنما الخافي عنهم هو التيمم، فلذلك توقفوا ما وجدوا ما يتوضأ به، كان معلوم عندهم. وأما التراب هذا ما يعلمون أنه يستعمل بدل الماء، فتوقفوا ولم يستعملوا. وأما بعضهم فقال بل التيمم كان معلوما عندهم أيضا، وإنما توقفهم باعتبار ها عند من؟ أن التيمم كان معلوما عندهم، وإنما توقفهم باعتبار من يجيب عن هذا؟ تقدم معنا كيف؟ لا، شيء آخر توقفوا من أجله. أحسنت، أنهم ظنوا إذا كان من أجل البحث عن المال فلا يصلح التيمم فتوقفوا في هذا، وإلا الحكم كان معلوما عندهم التيمم، لكن ظنوا أنه إذا كان من أجل أمر دنيا تركوا الماء وتجاوزوا الماء، وكان الماء عندهم لكن تركوه من أجل أمر دنيا وهو البحث عن العقل، فهذا لا يتيمم الشخص بهذه الحالة، فظنوا هذا فنزلت هذه الآية التي هي الأخرى في المائدة، وإلا هو الحكم كان معلوما عندهم، ولكن الذي لم يكن معلوما أو الذي ظنوه أن الشخص لا يتيمم إذا كان ترك الماء وخلف الماء من أجل أمر دنيوي لا يتيمم، وهنا خلفوا الماء من أجل البحث عن العقد فظنوا أنه لا يسمح بالتيمم في هذه الحالة، فنزلت آية المائدة، وهذا فيه شيء من التكلف. فالصحيح أن الوضوء كان معلوما ومقررا، مقرر الحكم عندهم، وأما التيمم فليس بمعلوم فتوقفوا فيه، فنزلت آية التيمم وهي آية المائدة على الصحيح، وهذه من الآيات كما سمعت التي نزلت بعد تقرير الحكم، وقد أشار الإمام هنا. قال: وهي النازلة في قصة عائشة، وكان الوضوء مفعولا غير متلو، فهو مفعول لكن ما كانت هناك تلاوة وآية، وآية تتلى في الوضوء، ما كانت هناك آية تتلى في الوضوء، لكنه معلوم الحكم عندهم بالسنة، معلوم الحكم، أما آية تتلى في الوضوء لم تكن آية تتلى في الوضوء، لا توجد آية، فنزلت هذه الآية التي تتلى في الوضوء. وقد تقدم الحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل بها ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله، فهذه الحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به، أي بالوضوء مع تقدم العمل به، ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، فالوضوء كان معلوما لكن ما فيه شيء يتلى فيه، فنزل تلاوة فيه وكان الحكم سابقا. قال: وهي النازلة في قصة عائشة، وكان الوضوء مفعولا غير متلو، فكمل ذكره وعقب بذكر بدله. فكمل ذكره، ايش عندكم الضبط؟ كمل، فكمل ذكره وعقب بذكر بدله. فما هو الذي بدله عقب به؟ ما هو بدله؟ فكمل ذكره التيمم وعقب بذكر بدله. وهذه فائدة كما أشرنا قبل تحفظها إن شاء الله، أن هناك أحكام كانت موجودة ومقررة ثم نزلت الآيات فيها بعد ذلك، فكانت مفعولة معمولا بها لكن غير متلوة بآية، فنزلت فيها آيات متلوة بعد ذلك، ومثالها هذه الآية في المائدة. قال: فكمل ذكره وعقب بذكر بدله، واستوفيت النواقض فيه، ثم أعيدت من قوله وإن كنتم مرضى إلى آخر الآية في سورة النساء، مركب على قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، حتى تكمل تلك الآية في سورة النساء بأعيان، أو جاء بأعيان مسائلها. طيب عندكم إيش؟ جاء بعين مسائلها كمال هذه. قال: جاء بعين مسائلها كمال هذه، ويتكرر البيان، وليس لها نظير في القرآن، أي هذه الآيات ليس لها نظير. والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم، وكان ذلك في قصة عائشة، قاموا من النوم وفقدوا ذلك العقد وخلفوا الماء وراءهم بحثاً عن العقد، ثم بعد ذلك حانت الصلاة ولم يكن ماء، فما دروا ماذا يصنعوا، فتوقفوا رضي الله تعالى عنهم حتى جاء الفرج بنزول هذه الآية، وما أكثر البركة التي حلت بالأمة من جهة آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فبركات على المسلمين يجعلها الله سبحانه وتعالى من جهة هذا البيت المبارك، بيت الصديق، وهو أول البيوت نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذه من البركة التي فيه. قال رحمه الله: والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة التي أشارت إليها، فنزلت آية المائدة فسماها آية عائشة، فماذا تقصد عائشة بهذه الآية؟ والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم، وكان ذلك في قصة عائشة، والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة، والراجح فيها ما قرره في الأخير، وأن آية المائدة التي أشارت إليها أو أن آية التيمم التي أشارت إليها عائشة هي آية المائدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ترجيح البخاري رحمه الله، وقد جاءت الرواية التي تدل على ذلك، رواية عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وفيها فنزلت إذا قمتم إلى الصلاة، وهذه آية المائدة. قال: المسألة الموفية 20، قوله تعالى أو على سفر، ها هنا خلاف قوله أو على سفر، أي الذي في البقرة، هذا الذي هو هنا في سورة النساء خلاف الذي في سورة البقرة أو على سفر، اتفق اللفظان والحكم يختلف كما سيأتي البيان الآن، كله أو على سفر أو على سفر، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر في الآية التي أشار إليها خلاف قوله أو على سفر، وهذه الآية هنا في في سورة النساء تتعلق بالتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فماذا يصنع الشخص؟ هذه لها حكم وهذه لها حكم، سيأتي بينه. قال أو على سفر، ها هنا خلاف قوله أو على سفر في البقرة في الصيام، لأن السفر هناك شرط في الإفطار. السفر في البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا شرط في الإفطار، فليس لأحد أن يفطر وهو في الحضر، لا يجوز حرام من غير علة مرض أو غير ذلك من العلل التي تبيح الفطر، فلا يجوز له أن يفطره حاضر، وإنما له أن يترخص في سفره فيفطر، هذا سائغ له. فذكر هنا لأن السفر هناك شرط في الإفطار فاعتبرناه وتكلمنا عليه، وذكر حد السفر الذي يترخص به الشخص برخص السفر من القصر ومن الفطر، فإن للسفر رخصا، منها القصر ومنها أيضا كذلك الفطر، فلا يترخص بها إلا في السفر هذه الرخص، وأما في الحضر فليس له القصر وليس له الفطر إذا لم يكن ثم مرض. قال لأن السفر هناك شرط في الإفطار فاعتبرناه وتكلمنا عليه وحددناه، فأما ها هنا فإن التيمم في حالة الحضر جائز، التيمم في حالة الحضر جائز، وهناك القصر في السفر أو الفطر في السفر جائز أو ما هو جائز؟ القصر في الحضر هذا يختلف من وجه الخلاف، لا يجوز، والفطر أيضا من الحضر لا يجوز، أما هنا يختلف أو على سفر، فإن التيمم في الحضر جائز أو ما هو جائز؟ جائز. وهناك في قوله أو على سفر فإن السفر شرط في الإفطار وشرط في القصر، والحضر لا يجوز له أن يفعل ذيل الأمرين في الحضر، واضح؟ فأو على سفر أو على سفر اختلفان في الحكم، ففي قوله أو على سفر فالتيمم بالنسبة لما ذكر في النساء وفي المائدة يجوز للحاضر أن يتيمم، أو على سفر هذا شرط في الفطر وفي القصر، فليس للحاضر أن يفطر أو إيش أو يقصر في الصلاة، وإنما له الجمع أحياناً لا بأس. هذا هو الذي يريد أن يصل إليه. قال لأن السفر هناك شرط في الإفطار فاعتبرناه وتكلمنا عليه وحددناه فاحتجنا إلى هذا، أما هنا ما نحتاج إلى تحديد سفر ولا شيء، ما نحتاج إلى هذا الذي ذكر هنا ولا الكلام فيه كثيراً. فأما ها هنا فإن التيمم في حالة الحضر جائز، وإنما نص الله تعالى على السفر لأنه الغالب من عدم الماء، نعم الغالب من عدم الماء، أن الشخص يعدم الماء غالبا في السفر، فنص الله سبحانه وتعالى على السفر، وأما هناك فنص الله سبحانه وتعالى على السفر لبيان الشرط في الفطر ولبيان الشرط في القصر، لكن الكلام كان على الفطر وعلى الصيام والقصر كذلك أيضا كما هو معلوم الأدلة الأخرى، وإنما نص الله سبحانه على السفر لأنه الغالب هنا، وهناك نص الله سبحانه وتعالى على السفر لأنه شرط في القصر وفي الفطر أيضا. قال وإنما نص الله سبحانه على السفر لأنه الغالب من عدم الماء، فأما عدم الماء في الحضر فنادر، فإن وقع فالتيمم جائز عند علمائنا والشافعية، وهذا هو الصحيح أنه إذا فقد الماء أو فقد استعمال الماء، فقد الماء لم يجد الماء أو تعذر مع وجود الماء الاستعمال، فيجوز له في هذه الحالة وإن كان حاضراً أن يتيمم، لا مانع من ذلك. فالتيمم في الحضر جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه له أن يتيمم. قال فإن وقع فالتيمم جائز عند علمائنا والشافعية، وفي المدونة يعيد إذا وجد الماء، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه إذا تيمم وجد سبب التيمم فإنه فعل ما كلف به، فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة إذا وجد الماء، بقي الوقت أو خرج لا يحتاج إلى إعادة الصلاة، يكفيه الصلاة التي قد صلاها بفرضه وهو التيمم، فإنه كان مطالبًا عند فقد الماء بالتيمم وهو فعل ما فرض عليه، فلا يحتاج إلى الإعادة مرة ثانية إذا وجد الماء في الوقت أو وجد الماء بعد الوقت على خلاف بينهم، فلا يجب عليه ولا يستحب له أن يعيد الصلاة، ما فيه دليل على هذا. قال: وفي المدونة يعيد إذا وجد الماء، وإنما ذلك حيث وقع اتهام له بالتقصير، كما استقصر فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا نسي الشخص الماء في رحله معه ماء في رحله ومكان نزوله، لكن نسي وذهل عن هذا الماء الموجود في الرحل وذهب وتيمم ثم ذكر بعد ذلك أنه معه ماء في الرحل موجود، ذكر أنه موجود ماء في الرحل، فهل يعيد الصلاة ويستعمل هذا الماء الموجود، هل يعيد الصلاة ويستعمله، أم يكتفي بالصلاة المتقدمة التي قد صلاها بالتيمم نسياناً للماء الموجود في الرحل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والنسيان عندهم هو عزوب العلم عن الذهن بعد إدراكه، هذا معنى النسيان، عزوب العلم عن الذهن بعد إدراكه هذا نسيان، وضده التذكر. وهذه مسألة سيأتي الكلام على التنصيص عليها من كلام الإمام، وهي مسألة ما إذا صلى الشخص معه ما في رحله لكن نساه، نسيه، لكن نسي هذا الماء الموجود في الرحل في الخيمة حقه، ويظن أنه ما عنده ماء، فتيمم ثم تذكر بعد الصلاة أن الماء موجود في الرحل، فهل يتوضأ ويصلي أم يكتفي بالصلاة تلك التي قد تيمم لها نسيانا للماء، وجود الماء في رحله؟ فقول الشافعي رحمه الله وهكذا قول أحمد وأبي يوسف يرون أنه يعيد إذا ذكر الماء بعد ذلك يعيد الصلاة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يعيد، لا يعيد الصلاة ما دام أنه قد صلى يكفيه، والذي يظهر أنه يعيد الصلاة إذا نسي الماء، لأن الماء موجود غير مفقود، الماء موجود في الرحل وإنما شرد ذهنه عنه ويرتفع عنه الإثم، أما الإثم فلا إثم عليه، وأما الصلاة فيعيد الصلاة لوجود الماء في الرحل وإنما نسيه. وهذا كما سمعت قول للشافعي وهو قول الإمام أحمد وقول أبي يوسف أنه يعيد الصلاة، وأما المالكية في المشهور عنهم وهكذا أيضا الحنفية يرون أنه لا يعيد الصلاة، وهذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في محلها، ولكن هنا أشار إليها. قال: فما هو النسيان تعريفه؟ عزوب العلم عن الذهن بعد إدراكه، أحسنت، عزوب العلم عن الذهن بعد إدراكه، هذه حقيقة النسيان، يشرد الذهن عن شيء كنت تدركه. قال رحمه الله: فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم، والناس لا خطاب عليهم إجماعا، والناس لا خطاب عليهم، عندكم عليهم أو عليه؟ عليه، الناس لا خطاب عليه، الناس خطأ، الناس خطأ، لكن الناس لا خطاب عليه أو عليهم، إيش عندكم بالنسخة؟ أما عندي هنا الناس خطأ، الناس خطأ، صواب الناس، بقي الضمير في عليهم بالجمع أم بالإفراد؟ والناس لا خطاب عليهم أو لا خطاب عليه؟ عليهم بالجمع، يكون الجنس المقصود به، والناس لا خطاب عليهم، هذا الجنس ليس عليهم خطاب، أما الناس لا خطاب عليهم هذا خطأ، وإنما الناس، فليس بمخاطب حال نسيانه للأدلة العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهكذا أيضا إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها. من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله سقاه، فإن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل هذه تدل على العفو، وأن الناس حال الخطاب إن الله تجاوز عن أمة الخطأ، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الناس، أو ما ذكر فيه الناس، هذا الحديث ذكر فيه المجنون والصبي، وأيضا الناس ذكر فيه الثلاثة ما ذكر، وإنما إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. وهذا هو الصواب، أن الناس لا خطاب عليه إجماعا، ذكروا الإجماع هنا ومنهم من ينقل الخلاف، والصحيح أنه لا خطاب عليه، ولكنه لا تبرأ ذمته إلا بفعل الأمر، إلا بفعل الأمر، فلا يقول أنا قد نسيت خلاص ما علي شيء أبدا، فإن تركت بعد التذكر تأثم، فإن تركت بعد التذكر تأثم، فيرتفع عنك الإثم ويرتفع عنك الخطاب حال إيش؟ حال النسيان. لكن لا تبرأ بعد ذلك ذمتك إلا بفعل الأمر وامتثال هذا الأمر الذي أمرت به، كما في الحديث المشار إليه: إذا نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فنعم، لا بد أن يصلي إذا ذكر، والعبادات الأخرى تلحق بها بالنسبة للناس الذي مكلف بها، فحال النسيان ليس بمخاطب ويرتفع عنه الإثم، وبعد التذكر لا تبرأ الذمة إلا بفعل هذا الأمر الذي أمر به، يجب عليه أن يفعله. قال: والناس لا خطاب عليهم إجماعا، وينقل الإجماع أنه ليس بمخاطب حال نسيانه، ومثله النائم ليس بمخاطب حال النوم، ومثله المجنون، وهكذا الصغير ليس بمخاطب بالتكاليف، تكاليف الشريعة ليس بمخاطب بالتكاليف كالصلاة والصوم، وإنما بتكليف آخر. أما هذا التكليف وهو التكليف الوضعي يخاطب به ويلزم بما أفسده، يلزم بدفع ما أفسد من زجاج ومن سيارات وغير ذلك، إذا حرق سيارة يلزم بدفع ما أفسد. وأما الأعمال التكليفية المعلومة فليس بملزم بها حال الصغر، وأما بالنسبة لما أشرنا إليه فهو ملزم بهذا الشيء. قال رحمه الله: وفي المدونة يعيد إذا وجد الماء، وإنما ذلك حيث وقع اتهام له بالتقصير، أي السبب بهذا، هذا هو السبب، وإنما ذلك حيث وقع اتهام له بالتقصير، فهو يعيد في هذه الحالة إذا وجد الماء وكان حاضرا في الحضر يعيد، ونظر له بهذه المسألة الأخرى، كما استقصر فيما إذا نسي الماء في رحله، أي عنده تقصير، حصل له تقصير إذن يعيد، فهذا شيء نوع من التقصير، كما استقصر فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم. والناس لا خطاب عليهم إجماعا. وقال أبو حنيفة: جاء الوقت، إذا جاء الوقت نكتفي بهذا الذي استفدناه.